ايه اللي جرالي؟ ما كنت راضي بحالي، كنت عبد التواب وبس. ايه اللي حصل لي ساعة مركبته؟ بقيت عبد التواب القشاش. استريحت لكن يا ترى الراحة دامت معاه؟ حكاية الترولي كما يرويها محمد رضا، مع ليلى فهمي، نادية الشناوي، هدى عيسى، سمية أمين، علي قعود، سمير البنا، ويوسف رجائي. حكاية الترولي سهرة من تأليف هشام قاسم، إخراج أحمد شوقي. أم عبد التواب، أم عبد التواب، ومصحة. عاوز يا سيد؟ ومصحة، الست الممرضة عايزاك. كلها مش فاضي، كلها وراها نوم عايز ينامها. بتديني ظهرك ليه؟ انت حر. مش راضي يا ست فايزة، وراها نوم عايز ينامها. يعني ايه نوم عايز ينامها؟ احنا بنهزر؟ انت يا عبد التواب، انت يا راجل ما تقوم. قوم يا عبد التواب، خلي صباحك يعد على خير كده. والله ما انا حطك في كشف الغادة، ورينا بقى هتعمل ايه. طب والله لو ما قمت لاقول للدكتور يخرجك من المستشفى. هو انا فاضي الوجع الدماغ بتاعكم ده؟ ايوه يا ست فايزة. ايه في حاجة؟ ايه يعني قمت دلوقتي؟ اول ما حسيت اني سمعت صوتك قمت على طول. ولا اول ما خفت تطلع من المستشفى؟ والله كنت في سبع نوم، ما انت عارفة بقى، الكحة مبهدلاني وهلكاني، والعيم ضعضع صحتي وماطس عافيتي. طيب قوم قوم، يلا خد الدفتر وروح لقسم الأشعة. ليه؟ انا مش عامل واحدة اول امبارح. طلعت مش كويس؟ مش قلنا لك وانت بتاخد الصورة تكتم النفس وما تتحركش؟ اه عدم سماعك الكلام هو اللي خلى الصورة تطلع وحش. مش رايح لما تجيبولي الترولي؟ ما تروح على رجليك. خليك في حالك يا سيد، انت تروح برجليك لكن انا لا. ما اقدرش. الله، يا دي الترولي اللي خوتنا بيه. ما انت عارفة ان انا مش قادر اصلب طولي، يبقى ازاي هقدر امشي على رجلي لاخر الطرقة واطلع دورين وبعدين امشي لحد ما اوصل لغاية الاشعة؟ افضل واقف مستني دوري. هيجي امتى؟ وبعدين ارجع تاني امشي في الطرقة لغاية اخرها؟ خلاص خلاص، هنجيب لك الترولي. ربنا يبارك في صحتك يا ست فايزة. سيد يا سيد، انت لو احمد تجيب الترولي خلينا نشوف اخرتها ايه معاه. متشكر قوي يا بنتي، ما انت شايفاني راجل كبير مكحكح. ده العيام غلبني وكحة شرخة صدري من جوه. ده انا بروح دورة المية بالعافية، ولازم الواد سيد يكون مسندني. بكرة لما تاخد العلاج بتاعك بانتظام هتبقى كويس ان شاء الله. امتى بقى هتدوني العلاج؟ مش المسكنات؟ مش لما صورة الاشعة تطلع واضحة والتحاليل تبان، الدكتور يقوم كاتب لك علاج حالتك على طول. وبعدين يا ابله فايده، هو احنا ما وراناش الا القشاش وبس؟ انت مسميه القشاش؟ ايوه يا ستي، لانه لازم يخلي مشواره ساعه رايح وساعه جاي، لازم يوقفني في السكه كل شويه لاي سبب. هو احنا فاضيين لك ولا ايه؟ يا انت ليك الشرف انك تسوق الترولي لعبد التواب شحاته. شوف يا اختي الراجل، ما تقولش وزير الصحه هو اللي راكب على الترولي بشخصه. وبعدين يا ام احمد وانت يا عم عبد التواب، هتتخانق قصادي ولا ايه؟ ولا نتخانق ولا حاجه، واحنا ورانا اللي عبد التواب بيه القشاش. اطلع يا سيدي على الترول، اطلع اطلع. بالذوق بالذوق احسن، والله اغيرك يا ام توفيق. الله، شوف الراجل بيهددني. اطلع بقى بلاش غلبه. اسمها اطلع من فضلك يا عم عبد التواب. طب اتفضل. حاضر يا اخوي، اطلع من فضلك يا عم عبد التواب بيه. يا سيد. ونبي تفرش لي بطانيه على الترولي. حاضر يا عم عبتواب. يا نهار مش فايت يا ولاد. الله الترولي صاج وسائع. ثم انا يا ستي عاوزها ركوبه ما فيش كده. انا حر. ها ما تغلبهاش يا عم عبد التواب بقى. عشان خاطر عيونك انت دي اخر حاجه اطلبها. مخده ولا اتنين كمان يا سيد، مخده ولا اتنين عشان راس الواحد تبقى مرتاحه ويقدر يشوف الناس براحته والناس تشوف وشه كويس. وبعدين وبعدين يا عم عبد التواب. وادي ركوبه. عد عليا في الأوضة يا أم أحمد عشان تاخدي دفتره. حاضر يا أبلة فايز. سيد هاتلي بطانية تانية. هذا سيد أحسن الجو قدام الأشعة رطب وسائع. هاتوله كمان لحاف ومرتبة سرير، وهاتوله كمان وابور جاهز عشان ما يبردش. استني شوية، أنت مستعجلة كده ليه؟ الله هذا سيد ما تنساش تحضر لنا لقمة ناكلها لما أرجع. لحمة المستشفى تحمرها في شوية سمنة وتقللنا شوية فلفل مع حبيتين بطاطس. انت يا راجل حطير برج من عقلي. خلينا نمشي بقى ونخلص. الله. وشوية بصل مع السلطة، وتسخن الشوربة، وتأمر لنا العيش. واسع السكة انت وهو. عبد التواب القشاش معدي. واسع واسع يا جدع انت وهو، ما تتزحموش كده حوالين الترولي. ساكة يا عم عبد التواب القشاش. خد لك جنب يا سالم، ما تعطلش الترولي. الله رايح فين يا عم عبتواب؟ اكون رايح فين يعني؟ اسم الاشاعة. وانا ورايا غيره. وانت عبد معطي ما توسع انت كمان. حاضر حاضر حاضر. ناس تروح على رجليها الاشعة وتطلع دور وتنزل دور، وناس تروح ركبة. انت فيك عاية زي اللي فيا ولا سنك من سني؟ ما انت زي الفحل اهو. اعوذ بالله اعوذ بالله يا ستر عليك من القر. انا جسم على الفاضي يا الشاش، ده البرد من جوه مبهدلني. ما هو مش زفت السجاير اللي عمال تشربها طول النهار ده. يا الشاش انت كمان هتنصح العيانين؟ خليك في حالك بس. يلا مع السلامه مع السلامه يا الشاش. مع السلامه اخويا. نشوفك بكره. كانت نيله في حظنا. احنا مرناش غيره ولا ايه؟ بكره وكمان بعده، واللي وعدني هيوفي بوعده. يا راجل انت قادر تتكلم لما حد غني؟ واللي وعدني هيوفي بوعده كلها بكره بس وبعده، كلها بكره بس وبعده. ها فين دفتر عبد التواب؟ عندك على الترابيزه. وانت يا متوفيق. ايوه يا ست فايزه. روحي مع ام احمد وخدي عبد التواب للمعمل بعد ما يعمل الاشعه حللي له البلغم. فين القشاش؟ يو هو انت مش سامعاه بيغني على الترول بره؟ ما هو واقف قدام الباب اهو. الله العمليه هتحلو وهتكمل اهي. ام توفيق هتيجي كمان معانا. يا اختي ايه الفرحه دي كلها؟ امال ايه، ام توفيق دي ست الكل. يا سلام دي ايه المعزه دي؟ هو حد طايل ان ترول القشاش تحرسه ام احمد وام توفيق؟ سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. ايه ده؟ ده ايه الصوت الحياني ده؟ انت ما تعرفيش ان عبد التواب مش عيان وبس، لا مطرب كمان. سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. طول ما انا مركباه على الترول اللي بيغني لي الغنوة دي، قال ايه؟ عشان امشي على مهلي وابطئ السرعة. للدرجات دي عجبها ركوبة الترولي؟ هي عجبه وبس، دي سعادته كلها وهو راكبه. لا وكمان بيسافر. الله الله على مهلكوا شوية، خلونا نعرف أي الناس اللي واقفين على الصفين. الله يا أخويا وحد يعرفك. اسألي يا أم توفيق، اسألي اسألي أي واحد فيهم يقولك ده عبد التواب القشاش. ويعرفوك منين؟ وفي حد غيري بيركب الترولي كل يوم والتاني؟ واللي دايما يركب الترولي زيي لازم يتعرف. لا يا ستي والعيانين عاملينه كبيرهم، لما تحصل مشاكل بينهم يروحوا له يحل مشاكلهم. حسبي يا محمد حسبي، في ترولي معدي بالعرض اهو. حسبي حسبي، لا تعملي لنا حادثه. فرميني لغايه ما يعدي. فرمينا يا سيدي. ها اه اه اه خير يا زينب، انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ استني شويه يا زينب. ايه يا اخ، وانت راكب الترولي ركوبه ملوكي ولا حاجه تانية؟ ملوكي ملوكي ايه ده، انا رايح اوضه العمليات. ترى دي اول مره تركب الترولي؟ وربنا يجعلها اخر مره. ليه بس؟ حد يرفض النعمه؟ ولا مؤاخذه العمليه باذن الله من نوع البسيط يعني؟ هركب مسمار، عندي كسر في عظمة الفخد. ربنا يشفيك يا ابني. لا اتفضل انت بقى احسن تتاخر على العمليه. حتى الترولي بتركب عليه ناس وناس، ربنا ما يحكم علينا بركوب الترولي في حاجه زي دي ابدا. استنى محمد، استنى متوفيق، الواد اللي واقف ده باين عليه تعبان قوي، ماله الولد ده يا ست؟ ده يخبط تاني، وبعدين في اليوم اللي مش فايت ده يا عبد التواب. انتوا رايحين فين؟ اسم الاشاعه. طب هاتيه جنبي هنا على الترولي. خديه يا ست بعيد عن هنا، بلاش خلطه. يا ناس خلوا في قلوبكم شويه رحمه. خلاص خليه يركب معاه وخلاص، يا اختي كلها دورين. يا ام توفيق، ده لازم ولا بد في كل مره يركب لي حد على الترولي. تقولوش يا اختي وزاره الشؤون الاجتماعيه معيناه؟ اركب يا شاطر، اركب يا ابني، ولا يهمك، ما يهمكش من كلامها خالص، انا بس اللي اقول مين اللي يركب ومين اللي ما يركبش. اسمك ايه يا شاطر؟ اسمي زكي. وربنا باين عليك زكي بحق وحقيقة يا زكي، ولو ان وشك اصفر زي الليمونة. ادخل يا واد شوية لحسن تقع. ادخل يا واد يا زكي شوية جنب عمك. حاضر يا اما. تعال تعال ادخل معايا تحت البطانية، ادخل يا زكي. انا مش بردان. مش بردان ازاي؟ ده انت بتتنفض يا ابني. متشكر، بس انا بقى مش بردان. قولي انت تعبان من ايه؟ بكح واسخن بالي اسبوعين. لا بسيطه، ده في ناس بتطول معاهم الكحه اكتر من كده. عندك انا مثلا بقالي شهرين عمال اكح واجيب بلغم، واخدت مضادات حيويه ملهاش اول ولا اخر، وبعدين لما الدكاتره زهقوا مني ولقوا حالتي في النازل قالوا لي لا لازم تدخل مستشفى، وحولوني على هنا. لا ده انت بكره تخف وتبقى زي الحصان. ربنا يسمع من بقك يا رب. باذن الله. طب ده انا شفت عيانين كتير وقليل في المستشفى دي، واعرف كده بالويم العيان اللي هيخف اوام اوام من اللي عياه هيطول. يا رب يا زكي اشوفك ترجع زي زمان. يا بتاع الاسانسير يا اخواتي. يا انور انور. وبعدين يختف الراجل ده، هيفضل كده لغاية امتى؟ يا انور يا اختي ما تطلع يا انور بقى، كفاية عطلة. الله يرحم ايامك يا عم مسعد، كان الواحد يا دوب يخبط تخبيطة واحدة على باب الاسانسير تلاقيه طالع على طول. اطلع يا انور، عايزين نوصل عيان للاشعة، وبقى اقعد في اي حتة زي ما انت عايز بعد كده. الله يا انور اطلع بقى. ياه اخيرا وصلت. لا حول الله، انا مش جيت. عايزين ايه بقى؟ بعد ما طلعت روحنا. هو انت ما بتسمعش ولا ايه يا راجل انت؟ طب والله لا نزل الاسانسير من تاني وخبطوا بقى زي ما انتوا عايزين. انور يا انور يا انور استنى يا انور. الراجل ده مجنون ولا ايه؟ لا العمليه باين عليها هتطول. خد يا زكي يا ابني، خد كل شويه القراقيش دول. لا متشكر انا مش جعان. اظن انت يا قشاش مبسوط بالحكايه دي قوي. انت هات الشكل معايا انا كمان. الله، مش كفاية طفشت الراجل بتاع الاسانسير؟ طفشته ده ايه يا اخوي؟ هو كان على ذمتي ولا ايه؟ الله حلوة، هو على ذمتي. اطلع يا انور. معلش يا اخوي احنا اسفين. اطلع يا سي انور، هنبص على راسك عشان تطلع. خد يا زكي، خد يا ابني القرقشتين دول، ما تكسفش ايد عمك عبد التواب. شكرا، انا فطرت في البيت قبل ما اخرج. ما انا عارف انك فطران في البيت، بس فين وفين من ساعة ما فطرت لحد دلوقتي. يا واد خد من ايد عمك يا واد، ما تكسفهاش. اخيرا وصلت يا سانوار. وانا كلمة، والله المرة دي لو اخدت الاسانسير ونزلت بيه مانيش راجع تاني. خلاص يا اخويا خلاص، ولا كلمة ولا كلمة، كتر الف خيرك انك برضك طلعت وما كسرتش بخاطرنا. يلا دخلوا الترولي وبلاش غلبة وكتر كلام. وانت تاني يا عبتواب، مش لسه واخدين لك صورة أول امبارح وأول أول وأول أول وأول أول أول لأجل ما أشوفك وأصب عليك أبو الأناور. عموما أنت راجل طيب والواحد ما يزاش من توصيلتك. شايف يا أم أحمد؟ شايف الناس النورة اللي بتقدر؟ أيوة يا أخويا، ما أصلها كلها دقيقتين اللي بيستناك واللي بيقعدهم معاك. ما تتحرك يا أنور، هو احنا حنبات هنا؟ كل يا واد القريش كل ده، انت هتنخط. ألا ايه اخبار ابنك اللي في الاعدادية يا انور يا ابني؟ ايه سقط لتاني مرة؟ ولا قوة الا بالله. معلش تتعوض السنة الجاية ان شاء الله. قولي وبنتك عاملة ايه؟ خيبة هي اخرى لسه مش لاقية شقة. شوفي يا اخي اهي طالعة فقرية زي ابوها، رايحة تجيب لي واحد فقران ما حلتوش اللابة. لا حول ولا قوة الا بالله. ام العيال عاملة ايه؟ يا حدوته بقى زيهم. هي كمان هي مش مريحاني، بقالها يومين عيانه شويه بتشتكي من بطنها وراسها ورجليها. الله اعلم بقى لما ارجع هتشتكي بايه كمان. حول الله. يعني كلهم كده متصابين بالجمله؟ مفيش حد عدل ابدا ابدا. انا اتخلقت في الدنيا دي قليل بخت، مالاش لاقي حتى حته عظمه في الكرشه. خلاص يا انور كفايه، افتح الباب يا اخويا خلينا نخرج، ده انت خليت الواحد مهموم على الاخر. فكها يا راجل عشان ربنا يسهلها معاك. وانت راجع يا قشاش هبقى احكي لك عن بقيه مشاكلي. هو لسه في حاجه تانية هتحكيها؟ وهي المشاكل بتنتهي دي مالهاش اخر. خليها لك يا اخويا لوحدك، احنا مش ناقصين هم فوق همنا يا اخويا. ايوه استنى يا ام احمد، وانت متوفيق مالكم مستعجلين كده ليه؟ مش تستنوا لما نسلم على الناس اللي مستنياني قدام باب الاسانسير؟ يا شاش بقى الناس مستنياك؟ ده كل واحد بيشوف حاله، اللي عايز يكشف واللي عايز يحلل واللي عايز يعمل اشعه واللي عاوز يشاور لي. اهلا اهلا. برضو يا شاش مصمم مفيش فايده. شوفي وانا على الترولي انا حر اعمل اللي انا عاوزه. وانا على السرير انتوا حرين اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه. حقن، اقراص، لزق، ابر، نام على جنبك اليمين، نام على جنبك الشمال، نام حتى وانت واقف زي الحصان، انتوا حرين. بقى مش عاوزين تستنوا شويه؟ على العموم ما يهمنيش. ايه يعني في ناس تانيه مستنيه قدام اسم الاشاعه؟ مفيش فايده فيك يا قشاش. اوعى يا قشاش لما ترجع بلدكم من تاني تحلو الحكايه دي في عينيك وترجع تعملها وانت راكب الحمار. ايوه بقى انت عاوزه تجيب ركوبه الحمار زي ركوبه الترولي. اما انت صحيح ست ما بتقدريش؟ لا طبعا، في ناس شغاله عندك بيسوقوا لك الترولي. وقف يا ام احمد، امشي يا ام احمد، فرملي يا ام احمد، ركبي ده يا ام احمد. اديكي بتتفسحي معايا طول النهار وانا على الترولي. ليه بتروح السيما ولا ايه؟ انا عارفه يا اختي، قولي له يا ام توفيق. ده انا لوحدي فيلم بحاله. قول مرستان بحاله. فين المخدة؟ فين المخدة؟ وقفوا الترولي. شوفوا المخدة راحت فين بدل ما انتوا عمالين تضحكوا وكركعوا. يظهر انها وقعت في اول الطريق هناك. وقعت؟ قول انت اللي وقعتها مش وقعت. انت مش هتبطل الحركات بتاعتك دي يا قشاش بقى؟ يلا هز طولك ما تعطلنيش. لازما وحتما ولا بد تتقطع الكهرباء كل ما يجي القشاش لغايه الاشعه. وماله؟ ما احنا قاعدين مرتاحين اهو بنشوف الدنيا بدل ما الواحد بيتحبس في سريره. قول لي يا عم عبد التواب، انت متفق مع وزاره الكهرباء انها تقطع الكهرباء لما انت توصل؟ لو ربنا متوفيق، ده انا حتى ما اعرفش فين هي وزاره الكهرباء دي. بس يظهر والله اعلم بقى هم قلبهم حاسس ان انا معدي، وقالوا الراجل ده كله نور ومنور خالص، قاموا قاطعين الكهرباء. كله خراب مستعجل بعيد عنك. ايه السيده جايه اهي. السيده كويس اهي جايه وجايبه لك كوبايه شاي، على الله تعدل نفوخك وتصلح دماغك. فينك يا سيده؟ ده انا بقالي سنين وايام مستنيك قدام الاشاعه. شوف الراجل، قول يا اخويا 3 دقايق بس. يا صباح الفل، يا صباح القشطه. ازيك يا عم عبد التواب؟ اهلا، ازيك انت يا سيده؟ خد بقى كوبايه الشاي المخصوص بتاعتك دي، تقيله وسكر ايه كتير. تسلم ايدك يا سيده، حطيها جنبي هنا. زحزح شويه زك زحزح. وربنا ما في حد غيرك انت يا بنت يا سيده يعرف يعمل الشاي الزبط بتاع عمك عبد التواب ده. بس مش كل الناس بيعجبها. ايوه اختي، تقيل ويقلب المعده. بس بيعدل المزاج يا ام احمد. ايه اخبارك يا بنت السيده مع الواد حسنين؟ ابدا، رحنا السيما امبارح. شفتوا فيلم ايه؟ اهو فيلم اجنبي ما فهمتش منه حاجه، كل اللي فيه شويه ضرب. وهو اتبسط؟ عجبه قوي شويه الضرب اللي فيه. ده كلام برضو بقى، ياخدك فيلم كرواتيه. مش الفيلم كرواتيه اللي رحتوه ده؟ ايوه يا اخويا فيلم كرواتيه. مواد مغفل بصحيح بقى ده، بدل ما ياخدك فيلم عواطفي كله غرام. يا حلاوه غرام وانتقام. انت بتصنطي علينا ولا ايه يا ام احتي؟ يا اشاش يا راجل يا شايب. الله، بدل ما تقول لها تلمي تقوم تقول لها ادخلي فيلم غرام وانتقام. اهو انت انتقام ربنا اللي حل عليا. نعم يا اختي، يعني ايه تلمي يا ام احمد؟ بس تحفظي لسانك وانت مش تحافظي على نفسك. لا يا حبيبتي، انا محافظه عليها كويس قوي. ايه يا ام احمد؟ جرايه سيده، عيب كده يا اختي. اسمع، ربنا انت باين عليك غيرانه. هغير من ايه يا شاش؟ عشان جوزك ما بتخافش. سيما سيما سيما اوانطة، ما كانش حته فيلم كرواتيه لا راح ولا جه. ده انا عندي اجدع سيما يا اخويا، طول النهار العيال عمالين يتنططوا ويعملوا شويه الحركات بتوعها من غير ما اروح سيما ولا غيرها. بقول لك ايه يا ام احمد، الكهرباء هي جت الحمد لله، روحي سلمي الدفتر للاستاذ صلاح بتاع الاشعه عشان دورنا ما يتاخرش. على رايك لحسن القشاش الود وده يقضي اليوم كله وهو على الترولي. وماله الغرام قال؟ هو في غرام في الزمان ده؟ بيت يا سيد. نعمين، سيبك منها وخليكي معايا انا. تمام. شوفي بقى الفرق بين ايامك وايامنا. جوازت انا جت خبط لازم. كنت كل اللي اعرفه عن ام حسن اني هتجوز حاجه كده متكلفته ومتغطيه باسود في اسود، اسمها صبره بنت عم سويلم البقال اللي في بلدنا، كان عمرها 15 سنه. يا سلام، وكل ما حد يطلب منها حاجه تقول له حاضر. ها وديت الدفتر يا ام احمد؟ ايوه، ودورنا العاشر. خلاص كلها نص ساعه ونخلص. خلص كلامك يا قشاش بسرعه لحسن، يا دوب دورك قرب. انا هتكلم براحتي مع سيده بنتي حبيبتي. الله يخليك. وما خلصتش الكلام معاها قبل الاشاعه هكمله معاها بعد الاشاعه. تمام كده. ليه يا اخويا؟ هو احنا مربوطين لك ولا ايه؟ والله هسيبك على الترولي تندعش. طز، هخلي ام توفيق هي اللي توصلني. لا انا مش هستناك، انا طيبه صحيح، لكن مش لدرجه ان استنى لغايه ما سعادتك تخلص لي حديث مع سيده. وبعدين ده احنا لسه هنروح المعمل عشان نحلل. طب خلاص خلاص، اهو انتوا كده الواحد ما ينتظرش من وراكوا خير ابدا. شوفي يا اختي الراجل بقالنا يجي ساعه ومش عاجبه. بقول لكم ايه، ما تضيعوش شويه الوقت اللي فاضلين. ايه؟ وبعدين يا سيده. ايوه يا قمر يا منور، انت انت منوره والسما كلها حواليا مظلمه. الله يخليك ويبارك فيك. شوفي. ابدا يا عم عبد التواب، بعد ما خرجنا من السيما رحنا قعدنا في جنينه وفيها ورد. امال ايه، فيها ورد؟ ورد احمر؟ احمر وابيض وبنفسجي. الله، والنسمه بتطير وتهفف حواليك. يا حلاوه. يا عم عبد التواب، ايوه النسمه طايره من حوالينا والعصافير بتزقزق. يا سلام. شوفي يا اختي. والكلام الحلو عمال يخر من بقكم. يخر يا حسره. ابدا يا اخويا كان مسدود، اتخانقنا بعد عنك. احسن. يا اعوذ بالله. اتخانقتوا ليه؟ اصل يا عم عبد التواب كان مصمم ان اسيب الشغل بعد ما نتجوز. هو مش عارف ان المعايش صعبه وقرش هو الواحد وما يكفيش البيت. ما يكفيش عيش حاف. هو ايه يعني حتة عامل بالمستشفى بياخد له شوية جنيهات لا راحت ولا جات؟ بيت يا سيد، انت ما وراكيش زباين تانية ولا ايه؟ عم عبد التواب يا ام احمد بمقام كل الزباين. شوف يا عفارم عليك يا بيت يا سيدة. ان شاء الله يخليك. اهو كده موتي بغيظك بقى. اتفلقي وفلفلي وترجعي يا ام. انت بتقول ايه يا راجل يا مكحكح انت؟ ده الواحد يشيلك ويهبدك كده اهو. تعالي تعالي يا ام احمد تعالي، سيبك منه، انت هتدقي على كلامه. بقول لك يا سيده. نعمين. طب ما تخليه يتعلم له صنعه ويشتغلها بعد الظهر. ما هو متعلم النقاشه. بس انت عارف ان الشغلانه دي مواسم مواسم برزقها، يعني ما نقدرش نعتمد عليها، خصوصا انه شغال بالنهار هنا في المستشفى. عندك حق، بس تعرف يا سيده اصله بيغير عليك. وربنا كده. يا عم عبد التواب بقى الشغل عايز ان الواحد يضحك ضحكه حلوه للزبون ده، يكلم ده كلمه كويسه، يدي ده ريق حلو، ولا يعني الزباين تروح من ايدي الواحد للود؟ الواد صبحي ما انت عارفه ابن نكته وحارف، دايما مجمع الزباين حواليه في اخر الطرقه. بس برضه خف شويه يا سيده، احسن وربنا حسنين جوزك ده بيصعب عليا. يزورك ايه يا شاش؟ طيب يا سيده بقولك ايه، نعم بقى خلي حسنين يفوت عليا. عينيا خلي بالك على صحتك. حاضر. تعيش يا سيده سكره. عبتواب خد نفس جامد واكتمه. مش عايزين الأشعة دي تطلع بايزة زي كل مرة، وبعدين مش عايزك تتحرك خالص، تقف زي ما أنا واقف كده، ما تتحركش يمين ولا شمال. حاضر، بس طلعني حلو. بقولك ايه، عاوز الأشعة دي تبقى أحسن أشعة عملتها طول حياتك. خد العلبة دي وحطها على صدرك. أيوة. وأنا داخل جوه أوضة جهاز التصوير. أول ما أقولك جاهز تعمل ايه؟ وانا عيل صغير ولا ايه؟ انت عمال تسمع لي اخد نفس واكتمه وما تتحركش يمين ولا شمال. قول. انا فاهم كفه شيء. بقولك قول. اقول ايه؟ شفت ازاي نسيت؟ ما تتحركش يمين ولا شمال. قول. ما تتحركش يمين ولا شمال. قولها على بعضيها. والله ما انا قايلها. هو انا تلميذ ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ هو انا قاعد في الفصل اكونش اتسخط علي النعمة من عيل حاجة ولا عيلها ولا عيدها؟ يلا ادخل الأوضة اتكل على الله، انا واقف لك اهو. صور. جاهز؟ اكتم النفس. ما تعمل لنا كوبايتين شاي يا سيد عشان نحبس، احسن الواحد افترى في الاكل. وربنا عمايل ايديك احسن من عمايل مراتك. ده انت حتى ما كلتش زي عادتك. كل ده وما كلتش؟ اصلك انت هذا سيد بتفتح نفسي لما بقعد اكل معاك. كلامك حلو وعشرتك حلوه، مع ان بصراحه ربنا شكلك مش ولا فل. ليه بس؟ اصل جسمك مسلوط ووشك مصفوط وخدودك مطربقه لجوه زي ما تكون مدلك كم موت قبل كده. هنعمل ايه يا عم طواب؟ العيا عمال يمحر في الواحد. ما انت اصلك ما بتقعدش في المستشفى، تقعد لك اسبوعين وبعدين تغيب لك بره قصادهم اسبوع ولا اتنين وبعدين ترجع المستشفى تاني. اعمل ايه؟ العيال مين هيصرف عليهم لو قعدت هنا عشان اخد العلاج؟ انا مش موظف ولا عامل ليا مرتب يحميني، لا انا شغال في ورشه نجاره باخد اجرته باليوميه. اديك شايف مراتي لسه جايالي ليله امبارح تشتكي لي ان الفلوس خلصت. مفيش حل غير ان اخرج اشتغل كام يوم، الله اعلم عيال واحد هينتهي على ايه. طب بقولك ايه، الحق قوم بقى احسن الشاي غلي وفار وغرق السخان. قوم خد كوبايتك يا عم عبتواب. عارف يا ده سيد، تعرف انا بعزك قد ايه؟ والله يا ابني لو كان بايدي كنت اديك قرشين تفك دقتك بيهم لغايه ما تخف، بس فلوس القراطين اللي انا بزرعهم على القرشين اللي بيبعتهم لحسن ابني اللي شغال بره كل فين وفين يدوبك دول على دول بيكفونا. عم عبتواب كلنا بنستر نفسنا بالعافيه، وفي حد مننا يقدر يساعد التاني؟ لو في حد عنده حاجة يقوم محوطها بيا ناس يا شر كفاية قر وخرزة زرق. لكننا ديابة حننهاشو. عندك حق والله يا سيد، فين زمان لما الواحد مننا لما أرضه كانت تطلع شوية خضار ولا قمح ولا رز كان لازم يودي كيلة ولا اتنين لكل واحد من قرايبه ومعارفه. دلوقتي خلاص كل واحد قافل على نفسه، سواء عنده سواء ما عندوش. ايام الخير اللي كنتم زمان عايشين فيها راحت خلاص. راحت يا عم عبتواب. على رأيك يا ابني راحت واندفنت وانهال عليها التراب. عم عبتواب عملت ايه النهاردة وانت بتاخد الاشعة؟ ابدا، اول صلاح ما جي ياخد الاشعة قمت مطلع النفس ومحرك نفسي. وبعدين يا عم عبتواب لاحسن يفهموا انك قصيدها ويقوموا مخرجينا. ما تخافش عليا، ما انا اول ما يجي ياخد الاشعه اقوم كاح كحه جامده قوي قوي اكنها جت غصب عني. بعدين انا ملاحظ بقى كده بصراحه ان كحتك زادت قوي بالليل وانت نايم ونفسك مكروش. اصل ده سيد وانا راكب الترولي بحس ان واحد تاني غير عبد التواب اللي ظهره محني في الغيط طول النهار وعمال يعزق ويحرت ويزرع ويقلع ويحصد. البول فيه بويضات بالهريسيا من تاني. مش قلنا لكم ألف مرة ما تنزلوش الترعة؟ هتفضلوا لحد امتى في التخلف اللي انتم فيه ده؟ وربنا ما بنزل الترعة. امال البالهريسيا دي جات لك منين؟ من زرعة الرز. ما هو الواحد لازم يغرق الارض بالمية. البس بوت يا اخي. لو لبست بوت يا دكتور المية هتدخل جواها برضو. يوه خلاص ما تزرعوش رز. وبالصلاة على النبي بقى لما ما نزرعش رز انتوا هتاكلوا رز منين؟ ايوه عم عبتواب. ولا مدير الجمعية هو الاخر بيتحكم في الواحد وكبر النفس قتله وجيله قرف وهو بيكلم الغلبان مننا. سماد والتقاوي يهربهم للناس الكبارات بس الغلابة اللي زينا ملهمش غير السؤال. ولا صول النقطة لما الواحد يروح له يشكيله من خناقة ولا سرقة يقعد يسأله ويقرر فيه وهو واقف قدامه أكنه هو اللي ارتكب الجريمة. بقرتك اتسرقت امتى ان شاء الله؟ امبارح بالليل حصول. الساعة كام يعني؟ انا شعرخني انا كنت نايم. لا لازم تعرف الساعة كام. اهو كده ما بين الساعة 11 بالليل والساعة 5 الفجر. حلو عرفت ازاي؟ اكيد كنت معاه. كنت معاه ازاي حصول؟ هسرق نفسي يعني؟ المؤاخذة انا نمت الساعة 11 وقمت اصلي الفجر الساعة 5 ما لقيتش البقر. يبقى لازم اتسرقت في الوقت ده. لا ذكي قوي تعرف تخلص نفسك من الجريمة زي الشعرة كده من العجينة. قولي تفتكر الحرامي من البلد دي ولا من حتة تانية؟ لا متهيالي من البلد. ايوه كده اعترف انت اكيد لازم تعرفه. والله ما اعرفه. ما انا لو كنت اعرفه ما كنتش جيت لك حصول. ليه بقى ها؟ يا البلد سايبة ولا ايه عشان تروح للحرامي بنفسك؟ والله غريبة يا اخي اكننا مش موجودين. لا مش موجودين ازاي يا فندم؟ ده انت الخير والبركة. خلاص حصول. خلاص خلاص قولي عرفت ازاي انه من البلد؟ اصل انا كنت حاطط البقره في مكان متدارك حبتين كده ولازم اللي سرقها بقى يكون عارف بالظبط مكانها فين. ثم مين اللي هيجي بعد نص الليل من بلد تانية بعيده عشان يسرق بقره من عندنا؟ طب ما يسرق من بلدهم احسن. لا ذكي قوي. طب قول لي بقى اوصفه ايه؟ وانا هعرف اوصفه منين؟ هو انا كنت شفته؟ الله انت مش عرفت انه من البلد؟ يبقى اكيد لازم تعرف اوصافه. وربنا ما اعرف اوصافه. والله لو ما قلتلي اوصافه ما انا سائل فيك وخلي الحرامي بقى يبقى يسرق بهايمك واحدة ورا التانية. خليه يجي يسرق ما البهيمة اللي حلت اتسرقت وخلاص. يا عم عبد التواب ويا سلام بقى لما يدخل عصول واحد من الكبارات يقوم واقف منطور ويسلم عليه ويقول له تفضل تفضل اقعد ساعة البيت تفضل. ويفضل يتحدث معاه ويسيب الواحد ملطوع ساعة ولا اتنين. انما شوف يا سيد انا حالي بيتغير خالص وانا هترولي بحس اكني ملك بالظبط وماشي في موكب ام احمد وام توفيق زي ما يكونوا الحرس ماشيين من ناحيتين. تعرف على قد ام احمد دي بتحطوش خط وتنطر وتزعق وتتنرفز. انا بحب انها تكون معايا لان صوتها العالي ده وزعيقها عامل زي زمرت الموتوسيكل بتخلي كل اللي ماشي لازم ياخد باله ان انا معدي. ده غير الناس بقى اللي استعرفت عليهم من كتر المشاوير وبقيت بحبهم وبقيت احاول احل مشاكلهم وهم كلهم بيحبوا يشوفوني دايما وانا معدي عليهم. تصور يا سيد البت سيدة مرة قالت لي انا مش عارفة اليوم اللي مش هتبقى تيجي فيه هيكون شكله ايه. اكيد هيكون يوم من اوله ظلمة. الأشعة بتاعت عبد التواب طلع مش كويسة يا فايزة. وبعدين يا دكتور دي ولا سبع واحدة، ما تقدرش يعني كده تشخص اللي عنده منها يا دكتور. هو باين منها حاجة، أولا الرئتين مش باينين كويس، لا من فوق ولا من تحت، ولا هو متوصل كويس، والزاوية اللي عند الحجاب الحاجز من تحت مش باينة. يعني أخليه يعمل واحدة تانية؟ أيوة، وأنا هكتب ورقة بتاع الأشعة بالملحوظات اللي بقولها. طيب حاضر، لما نشوف آخرتها إيه. عبد التواب، عبد التواب. أيوة يا ست فايزة، يا صباح الفل، يا صباح الهنا يا ست فايزة. إيه مفوق يعني النهاردة؟ أصل مراتي جاية تزورني النهاردة، جاية العصر. طب قوم يا سيدي، قوم لجل ما تروح الأشعة تاني. تاني، ما تقول لنفسك. طب هتقولي الترولي من غير ما تطلب، اهو موجود اهو. يا سلام عليكو، اخيرا فهمتوني. عم عبد التواب، فرملي يا ام احمد، فرملي، حسنين بينده عليا. ازيك يا عم عبد التواب؟ سيدة بتقول انك عايزني. ايوه حسنين، مش دي الطريقة اللي تعامل بيها سيدة. يعني عاملها ازاي؟ جربت الشدة ما نفعتش، جربت المولاينة برضو ما نفعتش. لا ما ينفعش الكلام ده، لازم من ده على ده. حسنين سيدة حلوة وفوق كده كسيبة، اللي زي دي عاوزة لها معاملة خصوصي، مش زي اي واحدة تانية. بس هي من جواها طيبة وحسابك يا حسنين. اوه، يعني عامل لها ايه يا عم عبد التواب؟ اول امبارح اخدتها سيمة. بعيون ما تاخدها سيمة، تقوم توديها فيلم كرواتيه اهو اللي كان موجود فيها. ايه السلامات خلصت ولا يا اخي؟ استنى شويه لما يجي فيلم كويس يفرح قلبها بعد الشقة طول النهار ده، تقوم توديها فيلم ينكد عليها. عموما بعد السيمة قعدتها في جنينه. تبقى قعدتها قاعده ورديحي من غير ما تعزم عليها بازازه حاجه ساقعه ولا تاكلها سنجوتشات الشلاورما اللي بتحبها. الله الله الله، هي قايله لك كل حاجه ولا ايه؟ يا ده انا عمك عبد التواب، عارفك وعارفها من غير ما تقول لي اي حاجه. انتوا هتلاقوا مين احن مني عليه؟ اظن انها قالت لك اننا اتخانقنا سوا بسبب شغلها. ايوه، وهي عندها حق، المعايش صعبه ومهيتك ما تكفيش تسطر بيه. والله بقى تدبر نفسها، تزنقها. يا واد بقول لك سيده حلوه دي مش واحده كلش، ان كان لازم يعني تعيش عيشه مرتاحه شويه. وربنا دي شبه ولاد الاصول، بس حظها ان ابوها واحد زينا جت في حته غلط. يعني تروح يعني بقى اذا كان كده تتجوز واحد من بهوات اياهم ان ما كنتش انا عاجبها؟ ما تقدرش لانها برضو مش منهم. شفت بقى، شفت هي ازاي عاوزه معامله خصوصي؟ يعني لازم برضو تشبرق نفسها، يعني كل شويه كده تجيب فستان جديد، جزمه جديده. طب والله والله مالك علي الف يمين، انا لسه الشهر اللي فات اول ما قبضت رحت جايب لها جزمه جديده. عفارم عليك، اصل بعد ما تتجوز لا هتقدر تجيب ليها ولا ليك فرد جزمه واحده. طب والحل ايه؟ الحل تبقى تشتغل. ما انت شايف يا عم عبد التواب بتعمل ايه مع الزباين. في دي بقى عندك حق، لكن ما تهجمش عليها وسط الزباين وتزعق لها وتهب فيها قدامهم. لا، كلمها بالراحة، كبر مخك وفهمها. فهمها ايه الفرق بين الابتسامة والضحكة. الابتسامة حلوة في الشغل، انما الضحكة العالية لا. قول لها بقى ان دي مش حلوة، وقول لها انت حلوة، ما انتش محتاجة للضحكة العالية زي غيري. بس بقى ما تقعدش بقى تلح عليها وتكلمها على طول كده، احسن تزهق منها. كلمها مرة وفوت مرة، فاهم يعني؟ حسب الوقت، وهي هتتغير برضو لغاية ما العصفور يزهزق لك لوحدة كده. اقعدي هنا على طرف السرير يا محسن. طب مش كنت جبت حد من العيال وياكي مع رشدي؟ ما انت عارف كلهم مشغولين. احمد في الجيش ما بيخرجش الا الخميس والجمعة. محمد الصبح في المدرسة وبعد الظهر بيدي دروس. وجابر بقى ما انت عارف ما بيسألش في حد. اما سهير مش جابر بس، دول كلهم ما بيسألوش في حد. يا اخويا ربنا يخليك ليهم يا عبد التواب. ربنا يخليني ليهم عشان افضل ازرع واقلع في الارض واجيب لهم في فلوس. يهو ايه لازمة الكلام ده؟ هو انا جاي ازورك ولا جاي علشان نفتح المواجع؟ ولا نفتح ولا نقفل، المواجع طول عمرها مفتوحة. هو انت اللي فيه هو رشدي، بس تنك كده على طول مش لما تكبر تمد البره زيهم. لا يا بابا، ده انا قدامك بربوش عينيا. يا سلام على الكلام الحلو، ابقى علمه لاخواتك ولامك كمان. للغلط ده بس يا عبد التواب. ده هزار بسيط، اصلنا بقالنا مده ما اتنقلناش سوا يا ابو حسن. ولا بقاش في حلل، هتنقلب فوق بعض على دماغي يا ابو. يا واد ولا عدناش نقول روح يا رجي لابوك هات فلوس. ولا روح يا رجي لامك، خليها تعمل شاي او قول لامك تحضر لنا الغدا لما نزعل. والله يابا الواحد رجليه استريحت. وعدتش اقول لك بطل شقاوه، هذا رشدي امي بتقولها لي يابا. ايوه مهما كانت امك غير ابوك برضو. لا والله يابا، من ساعه ما دخلت المستشفى وهي عامله زي الراجل اكنها انت يابا. الحمد لله انها ما جاتش المستشفى مركبه شارب كمان. ما هو لازم كده ولا البيت يتباع. زق عفارم عليك يا ام حاتم. قول لي بقى، امتى هتخرج يا عبد التواب وتريحني شويه؟ مش قادره تستحملي اسبوعين ولا ثلاثه؟ خلي الواحد يستريح شويه من مشاكلكو. هي المستشفى فيها راحه يعني؟ الا فيها راحه يا ولية، ده انا كل يوم والتاني بركب الترولي، دي ركوبة محترمة مش ركوبة اي كلام. يا ما نفسي اركب معاك يابا. الله الواحد في يوم ياخدك معاه، يمكن ما تطولش اللي طال ابوك في زمانه. بس يمكن ربنا يفتح عليك وتتعلم وتسافر برة تقلب عيشك وترجع تشتري عربية ملاكي تسوقها زي ما انت عاوز. يا رب. انا عاوز افضل زيك ازرع معاك في البيت يابا. تبقى تفضل على قد حالك زي ابوك كده. ومرات ابنك عامله ايه معاك يا ام حسن؟ زي ما هي، تاكل وتشرب وتنام وتحط ايديها بالعافيه في شغل البيت. خف عليها شويه، البيت حامل. طيب لما نشوف لما تروح حجتي الحمل دي هتعمل ايه؟ اظن بعدها هتقولي خف عليها البت بترضع. قولي بس ربنا يسهلها ويجيب لنا ولد مش بنت زي كل مرة. والواد حسن عامل ايه؟ بعتوله ان انا عيان ودخلت المستشفى؟ بعت ماله؟ وطبعا ما بعتش يسأل علي. ما انت عارف الجوابات بتتأخر. ما بعتش قرشين كده؟ ما تشيلش هم انت، المهم تخرج لنا بالسلامة. اخرج بالسلامة ليه؟ عشان عيال ما تستاهلش، واحد مسافر وفين وفين عقبال ما يبعت قرشين، والتاني هاري نفسه في الدروس الخصوصية ما يفكرش مرة يجيب حتى ولو باكو شاي. ما انت عارف بيحاول يلم كل قرش علشان يتجوز. هو باكو شاي مش هيخليه يتجوز؟ وسهير بنتك بعد ما تعيد الاعدادية سنتين جايبالي حاجة وخمسين في المية، واحتها سنة عشان ادخلها مدرسة. والتالت لما مراته تولد مش عاوز له قرشين هو الاخر؟ ما هو غلبان متكنت في الجيش. هم عندهم حتة الارض يزرعوها لو كانوا عاوزين قرشين، ويسيبوا ابوهم يستريح شوية. وكفاية عليا العاية اللي جالي من كتر الشق. هدي اعصابك يا اخويا، هدي اعصابك وحالك من نفسك. لحسن انا شايفه صحتك كده بالنازل. مع السلامه يا عم عبتواب. برضك ماشي يا سيد. لازم يا عم عبتواب، ما انت عارف البيت محتاج قرشين. وهتعرف ترجع تاني؟ لا، ما هو الدكتور اداني تصريح بالاجازه لما قلت له عاوز اخلص شويه ورق في البلد. الله يا توحشني قوي يا سيد، شوية ليام اللي هتغيبهم دول الله أعلم هترجع تلاقيني هنا ولا هكون خرجت من المستشفى، ولا كنت طلعت فوق؟ ما تقولش كده يا عم عبتواب، بإذن الله نتقابل، الدنيا اللي بتفرق هي اللي بتجمع. سلام عليكم. سلام حبيبي. سلام عليكم. مع ألف سلامة، أشوف وشك بخير. يا الهلال سودة كده ليه؟ وفراء الواد سيد أثر فيا للدرجة دي؟ معقول الكلام ده؟ ده أنا ما عرفتوش إلا من أسبوعين ثلاثة بس. تكونش مشاكل العيال اللي الواحد عمال يفكر فيها النهاردة هي اللي مسودة الدنيا في عينيا، ولا يكونش المرض زاد عليا وسواده هو اللي طالع على عليا. ملك يا عم عبتواب. نفسي مكروش على آخر، وحاسس إني هبطان. أم أحمد، هات الحقنة اللي على الكتاب بسرعة. حاضر يا دكتور. حسنين، جيب اسطوانة الأكسجين من الطوارئ بسرعة، يلا. أم توفيق، امسك دراعه من فوق عشان الوريد يبان. ها حاضر. أيوة، فك إيديك خلاص، افتح المحلول يا فايزة. الحقنة، الحقنة هي يا دكتور. وريدي كده على إيدول يا فايزة في المحلول. ها، ارفع هدومه يا أم توفيق عشان أسمع صدره. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب، صدره بيزيق جامد. هاتي أمبول أمينوفيلين وريد وأمبول كورامين يا فايزة، يلا بسرعة. حاضر. ميليه على جنبه اليمين يا أم توفيق. أيوة أيوة. تعال يا سالم معايا، ارفع ظهر عمك عبد التواب شوية. أيوة، هات شد المخدة دي عليا شوية يا أخوي. قرب الاسطوانة من سريره وافتحها. أيوة، وأنت يا أم أحمد وقفي جنبه وخليكي ماسكة أم الأكسجين. أيوة أيوة كده. حاضر حاضر يا دكتور. قربيه من وشه على طول. ها، أمبولات الأمينوفيلين والكورامين أهي، اديها له في الوريد. يلا خلاص خلاص يا دكتور، اديتها له. هات الجهاز نقيسه الضغط من تاني. يلا حاضر. اهي اهي، الحمد لله اتحسن، بس لسه برضو الضغط واطي. هاتي امبول كورتيزون اوان بسرعه. حاضر. تسلم ايديك يا دكتور. يا سلام، شويه الاكسجين اللي شمتهم دول والحقن الحلوه اللي اديتهم لي هما اللي ردوا في روح. الحمد لله انها عدت على خير. الحمد لله، ربنا يعمر بيتك ويخلي لك ولادك يا دكتور. اسمع يا عبتواب، طول ما صوت الأشعة ما بتطلعش كويسة مش هنعرف نشخصك ونديلك علاج المرض اللي عندك. طب ما ينفعش تعالجوني كده من غير أشعة؟ لا لا لا، ما ينفعش، لازم صوت الأشعة تطلع واضحة. اللي بندهولك ده كله مسكنات مش علاج للمرض. هي العملية صعبة يا عبتواب ولا ايه؟ ها، اكتم نفسك، اكتم نفسك وانت بتاخد الصورة. ها، ما تتحركش. صعبة قوي يا دكتور، بس مش أصعب من الموت. خلاص، هكتم النفس جوه ضلوعي، هكتمه مادام مفيش حل غير كده. خد نفس واكتمه يا عبد التواب. خلاص هصور. خلاص يا سيدي، خد نفسك عادي. مش نفسي بس، ده كل حاجة هتبقى عادي. أظن بقى هنشوفك بكرة ولا بعده من تاني. قلت لك ما تخافش، المرة دي هتكون آخر مرة. لما نشوف. أم أحمد، تعالي خد القشاش. استني شوية يا أم أحمد، لأجل ما حاسب سيدة وأسلم عليها. مش كفاية بتعطلني في الرايحة، هتعطلني في الرجعة كمان. لا رايحة ولا جاية، ما خلاص. طيب يا سيدي. يا سيدة سيدة. أيوة سيدة سيدة. أيوة أيوة أيوة أيوة. حاضر. تيجي تاخدي تمن كوباية الشاي. ومستعجل ليه؟ ما تحاسبني بكرة زي العادة. خلاص مفيش بكرة بيت. ليه؟ خير كفل الشر. كده الأشعة المرة دي هتطلع كويسة. يوه، يعني ما عدتش أجيلك راكب الترول من تاني. يا نهار زي بعضه يا ولاد، يعني ما عدتش تطلع عليا بوشك السمح الصبحية من تاني؟ هي الدنيا كده بنت سيدة، لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، ومتخليش حد يتهنى بحاجة على طول. وناوي تعمل ايه؟ حتى الترولي الموت مش عايزنا نتهنى بيه. اعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا سيدة؟ هقعد على السرير زي بقية العيانين، افضل اتعالج لغاية ما اخف واخرج وارجع للغيط وظهري يتحني تحت الشمس، اعزق واحرق وانسى اني في يوم من الايام كنت بركب الترولي كل يوم. والله هيبقى لك وحشة يا عم عبد التواب. متنسيش يا سيدة تطلي على عمك عبد التواب. عناية كل ما حاجة تتعقد مع الواد حسنين بتعالي قوليلي. الله يسترها معاك. متنسيش يا بت ان انا برضك عبد التواب القشاش، سواء ركبت الترولي وسواء ركبت حمار. يلا يا انور، ما تطلع يا انور. الله، ما فيش مره تطلع كده طوالي، لازم الواحد يتنبه صوته يعني. الله، ايديا تهدت من الخبط، حاجه تجنن والله. ها اهو طالع اهو. ما تقوليلوش اي كلمه لما يوصل، احسن ياخد الاسانسير وينزل تاني. مش عوايدك يعني، دايما تحب تعوق وانت راكب على الترولي. المره دي اخر مره، واخر مره بجد، مش زي كل مره. اتفضلوا ادخلوا. يزيد فضلك يا انور يا ابني، ربنا يسهل لك يا انور، ربنا يفتح كل الابواب في وشك يا ابني. ابدا، الحظ معاند معايا. مش اخر حاجه قلتها لك ان ام العيال عيانه؟ ايوه اهي خفت. طب الحمد لله. وبعدها تاني يوم عيل من العيال عي. لا حول ولا قوه الا بالله، كلنا ظروفنا صعبه انور، انت اصلك باصص لنفسك وبس، وفاكر ان الدنيا محصراك انت لوحدك. بقول لك ايه يا انور، ما تبقاش تعوق كده في الطلعه والنازله. حاضر. مش كل العيانين زيي راكبين على الترولي. حاضر. الله، ما تنزل يا عبد التواب من على الترولي لسريرك. استني شويه يا ام احمد، خلي الواحد يودع الركوبه الحلوه. ودع يا سيدي، ده انا هتحرم منها. وادي نزول اهي. حاجه تانيه يا قشاش؟ لا حاجة ولا محتاجة. خلاص هترتاحي مني. صحيح كنت مطلع روحي، لكن برضو منقرتك لذيذة برضك. كنا عاملين زي القط والفار اللي بيطلعوا في التصوير المتحركة، الماكوماوس اللي بيطلع في التلفزيون ده، هم يفضلوا يتنقروا مع بعض طول الوقت، بس ما يقدرش اي واحد منهم يتنقر مع حد تاني. ومين بقى القط ومين الفار؟ انا الفار يا ستي، ولا تزعلي، لان المقالب دايما تبتدي من ناحيتي. ايه بكره تنسيني وتنسي يا من القشاش لما تركبي حد تاني غيري على الترولي؟ الدنيا بتلف بينا، وبكرة ارجع من تاني عبد التواب، عبد التواب بس من غير القشاش اللي طول النهار ظهره محني في الغيط وراسه مططية طول الليل من كتر الهم. قدمنا لكم حكاية ترولي، سهرة من تأليف هشام قاسم، التسجيل والمونتاج محسن عبده، أحمد حامد، عادل أبو العلا، المخرج المساعد يسرية علي. إلى اللقاء في عمل آخر من إخراج أحمد شوقي.